فهو أجلس من جهة والمقدس بيبقى أحد الذراعين أو إحدى الذراعين والمرأة تجلسه من جهة الأخرى. وكانت الغلبة له بعد تجاذب شديد بين الطرفين. وأتى به إلى المسجد وعلمه كيف يتطهر ويصلي ثم تاب وحسنت توبته. يلاحظ أيضا أنهم يجتهدون في ابتكار الحيل الخيرية التي تجذب الناس إلى الدين، كذلك التبليغي الذي أراد أن يدعو يبلغ الدعوة إلى طبيب مشهور في البلد، فذهب ودفع قيمة الفحص الطبي ثم انتظر في الدور إلى أن جاءت نوبته فدخل على الطبيب، فتهيأ الطبيب لفحصه فإذا به يخبره أنه ليس بمريض وإنما رغب أن يذكره بالله سبحانه وتعالى وينصحه في الدين، وأخذ ينصحه ويذكره بالله عز وجل إلى أن رق قلب هذا الطبيب وتأثر بموعظته وأراد أن يرد إليه ثمن الكشف أو الفحص، فأبى قائلا هذه قيمة ما استغرقته من وقتك. أي نعم، يعني كأنهم يقتدون في ذلك بمؤسس الجماعة وبداية الدعوة بالتبليغ في الهند. يعني كان الشيخ الياس مؤسس جماعة التبليغ، كان أيضا هناك مؤسس طبعا على هذا المؤسس، لكن باختصار لأنهم كانوا يقتدون به في هذا، لأنه كان في بداية الدعوة أن كان على أساس رؤية رأنا في المنام أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يعني افعل كما فعلت أنا واخرج إلى الناس. فالمهم يقولون انه بدأ ببعض العمال، عمال بناء او شيء من هذا، جمعهم كي يستنعوا ليه، فقالوا ما نستطيع لاننا نعمل ونتكسب هذا مصدر رزقنا، فأتى بهم وكان يبذل لهم من المال مقابل الاجر الذي يفوتهم حينما يجلسون عليه، فكان يفعل ذلك معهم باستمرار، يعطيهم بدل وتعويض عن الاجر الذي يفوتهم بالجلوس عنده. إلى أن دخلت الدعوة وتمكنت في قلوبهم، فحينئذ تنزهوا عن أخذ هذا المال وبدأت على أكتاف هذه الحركة وهذه الدعوة، حتى لما صعد الإنسان إلى القمر في أوائل الستينات قال يعني أحدهم أو بعض قادتهم حتى لو صعد الناس إلى القمر وكثر الكلام بقى خيالي أو اضطرابات في ذلك الوقت إن الناس ممكن أن تبدأ الناس تقيم في القمر وتسكن هناك ولذلك فقالوا حتى لو صعدوا الى القمر واتخذوا مساكن هناك لنرسلن وراءهم قافله تخرج في سبيل الله وتصعد الى القمر لتدعوهم. رجل من علماء الدعاء الافاضل يخالف جماعه التبليغ بلا شك في منهجه، لكنه مع ذلك لم يعني يعدمهم انصافا. يقول الاستاذ الراشد محمد احمد الراشد حفظه الله تعالى، يقول حركه التبليغ اجادت غرق الثقه في دعاتها، وبخطبة واحدة يتعلمونها يجوبون الآفاق ويواجهون المجتمع. فعلا ده من اعتراف الملاحظة جدا، يكثر الحادث ثورا من أول ما ينتهي الاجتماع، يكثر الحادث تماما الحادث النفس الذي يعني يمنع من تنمي مواجهة الناس والخطابة فيهم بحماس، فهذا يعني كما يفعل الذي يعلم الشخص العوم يلقيه في البحر كله تطرق يخرج كل طاقته، وبالتالي يتعلم رغم أنفه لما يبذل طاقته إلا غرق. فكذلك هذا من أول ما يتعرفون على الشخص يعني يبردونه، فيتكسر الحاجز النفسي في مواجهة الناس ويحفظونه كيف يعني يخاطبهم. يقول وبخطبة واحدة يتعلمونها يجوبون الآفاق ويواجهون المجتمع. وآخرون يعني من جماعات أخرى، وآخرون يأمرون إخوانهم بضم الرؤوس ويقولون لفتى الصحوة أنت في خندق احترف وأتقن الاختباء، أنت في خندق احترف وأتقن الاختباء، يعني ينظروا كأنه ينظر فقط إلى قوله تبارك وتعالى خذوا حذركم، فهو ينسى يعني يظل مجتهدا في تطبيق خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم، أنت في خندق وطي راسك أدخل أتقن الاختباء، وأنت ما بعد قوله تعالى خذوا حذركم تنكروا قوة حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا، أما الذي ينظر إلى قوة حذركم فحسب ويظل يعيش في أوهام وهذيانات ووساوس أن كل نفس يشقى عليه وأن كل سكنة وحركة تكتب عليه وأنه مرصود بها، فهذا متى يتحرك؟ كيف يتحرك مثل هذا في سبيل يعني الدين؟ من نماذج الحرص على الدعوة وعلو الهمة أيضا في الدعوة لتعبير قد يخرج من باب العامية لكن يكشف عن علو همته. فأنا أخ مؤذن يأسف ويحزن حزنا شديدا أريع أو أشيع في بعض الأوقات أن برج ساعة جدا مشهورة في لندن منحصر لجنة البرلمان هناك بدأ يليل حصل نوع من الليل في برج الساعة وأنه مهدد بالانهيار. هذا الأخ المؤذن لما سمع ذلك حزن حزنا شديدا وعانته الكآبة فسأله إخوانه ما سبب حزنك وكآبتك؟ فقال ما زلت أمل يعني أنا أعيش على أمل أن يعز الله المسلمين ويفتح بريطانيا وأصعد على هذا البرج كي يؤذن فوقه. فبدأ يقلق لما وجد البرج جميل وبذلك الكلام يكتب أنه قد ينهار فخشي أن هذا الأمل الذي يراوده قد ينهار مع انهيار هذا المبنى. يعني أنا شخصيا أعرف أخا أخ أمريكي من أصل الأسباني أسلم لله سبحانه وتعالى وحفظ الإسلام ويعيش في مدينة نيويورك وزوجته أمريكية أسلمت أيضا وهي منقبة انتدب عن هذا الشخص نفسه للدعوة والنصف سبحانه وتعالى فيخرج الدعوة أسبوعيا كل أسبوع يخرج هو وزوجته يوم الأحد ويتجمع أمام الكنيسة هو وفي البرد وفي الثلج هو يعني يلتقط ويصطاد الرجال ويدعوهم للتوحيد سواء الخارجين او الداخلين من الكنيسه وهي تلتقط النساء وتخاطبهم ايضا وتدعوهن الى التوحيد. اخ اخر يعيش في المانيا ممن يجتهدون جدا في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى حتى ما يكاد يذوق طعما للراحه. استحوذت الدعوه على كل كيانه حتى ارهق نفسه وشغل عن بيته واهله وولده. فأشفق عليه إخوانه ورأوا أن يعني يجبروا على قبول عطلة إجبارية أجازة إجبارية يعني كي يعني يستريح فيها قليلا من العناء الذي يعيش فيه. فأخذوه في تحدى أسرته إلى منتجع نائم بعيد لا يعرف فيه أحد ولا يعرف هو فيه أحدا أيام نأى لبعض الراحة ووعدوه أن بعد عدة أيام سيعودون لرجعه من هذا المكان. لما رجعوا إليه وجدوه قد أسس جمعية إسلامية في هذا المكان قوامها بعض العمال المغاربة وغيرهم ممن قطعت صلته بالدين. يبحث في المقاهي والتي عمارها أساسا من العمال المغاربة الذين انقطعت صلتهم بالدين تماما وذابوا في المجتمع الكافر. ففتش عنهم في مظان وجودهم ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وألف بينهم فأقاموا هذه الجمعية وأقاموا مسجدا يعني انطلقت منه فيما بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في تلك البلدة. كما استثنى الأسبوع الماضي هي الحركة سر دعوة الإسلام المباركة في أرجاء الدنيا. ينطلق بها جنود لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا هيئات رسمية ولا وزارات في حكومات ولا هيئات تنفق عليها المال. يعني النشاط الذي يبذل في سبيل الدعوة الإسلامية في كل أرجاء الدنيا لا يبلغ يعني عشرة معشاري معشاري معشاري ما ينفق على الأنشطة التبشيرية التي تبشر الناس بالنار. ومع ذلك نجد هذه البركة، والإسلام قطعا هو أعلى الأديان من حيث معدل الانتشار وغلو القلوب في كل أرجاء الدنيا. حتى إن الغرب الآن يجتهد في أن يوجه الغربيين يعانون من الجفاف الروحي يبحثون عن تعويض لهذا الجفاف، فأصبح هناك تركيز كبير جدا وأصبحت موضة الآن أن يتجه الغربيون إلى الديانات المنتشرة في شرق آسيا. وهناك توجيه في القائمين على الثقافة الغربية أن يحاولوا أن يجتهدوا في بعضهم عن الإسلام، لأن الغرب الروحي يبحثون عن الأديان فيوجهونهم دائما إلى شرق آسيا حيث البوذية والبرهومية والمجوسية وهذه الأديان المعروفة التي فيها إغراق في الجانب الروحي القرع عن الضلال والشرك والوثنية وعبادة الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى، يخافون أن يتوجهوا إلى الإسلام فيتأثروا به، لذلك كل تركيزهم على ترويج التوجه ونشاط الديانات الشرقية خوفا من المجد الإسلامي الذي لا يجدون تفكيرا لانتشاره حتى في عقل دارهم. انتشار الإسلام بنفسه هو دين يعني طيار أسد لا طيار يعني تبخر يثير الحركة، هو بنفسه يحمل

وهو وجوب الانضمام الى الولايات المتحدة. فانضمت المكسيك طواعية بالقناعات التي غرسها هيوستن، وجاء بعد سنوات قليلة الى الرئيس الامريكي وسلمه مفتاح تكساس. إذ لم تطلق طلقة امريكية ولم يصرف دولارا واحدا، فشكره الرئيس الامريكي وخلاه عمله باطلاق اسمه على مدينة هيوستن الذي هي الان من اهم مدن امريكا وعاصمة النفط فيها. طبعا احنا ما نذكر هذا للاعجاب بهؤلاء الكفرة، ان هذا كان مات على الكفر وهو في جهنم والعياذ بالله. لكن يعني نحن المقصود من ذكر هذه النماذج اللي هذا حال اهل الباطل، اذا اصر على ان يحقق هدفا كيف يجند كل طاقته من اجل انجاز ذلك. نحن نتذكر في العهد القريب نتذكر لورنس براون الجاسوس البريطاني المعروف كيف انه اقام حربا ضارية بين المسلمين، حرب كانت بين المسلمين والمسلمين، بين العرب وبين الاتراك، وكيف انه ظل يغذي نزعة القومية العربية في الجيوش العربية وبالذات التي كان يقودها الشريف حسين القائم المعروف. واضح. فحتى يعني اقام حربا ضارية بين المسلمين وبين المسلمين بين العرب وبين الاتراك على اساس القومية والانفصال عن الخلافة العثمانية، وأريق فيها دماء الآلاف من المسلمين بأيدي المسلمين في سبيل التاج البريطاني، ولم تعط قطرة دم واحدة من رجل إنجليزي. في سبيل بريطانيا تقاتل المسلمون ولم تعط قطرة دماء واحدة من جسم رجل إنجليزي. أيضا مثال آخر من الأمثلة على إصرار أهل الباطل في سبيل تحقيق يعني أنه حتى لو كان في سبيل الدنيا. النموذج يعني من اليابان، قد أرسلت الدولة اليابانية في بث حضارتها بعوثا دراسية إلى ألمانيا، كما بعثت الأمة العربية بعوثا، رجعت بعوث اليابان لتحضر أمتها، ورجعت بعوثنا قاضية الوصاد. كما هو السر؟ السر نحكي في هذه القصة يحكيها الذي يعني قام بهذا الامر، وهو الطالب الياباني فوتاهير بعثته حكومته للدراسه في المانيا. يقول: لو انني اتبعت نصائح اساتذه الالمان او استاذي الالماني الذي ذهبت لادرس عليه في جامعه هامبورغ لما وصلت الى شيء. كانت حكومتي قد ارسلتني لادرس اصول الميكانيكا العمليه. كنت احلم بان اتعلم كيف اصنع محركا صغيرا. كنت أعرف أن لكل صناعة وحدة أساسية أو ما يسمى بالموديل هو أساس الصناعة كلها. فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة كلها. وبدلا من أن يأخذ للأساتذة إلى معمل أو مركز تدريب عملي، أخذوا يعطونني كتبا لأقرأها، وقرأت حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها، ولكنني ظللت أمام المحرك أيا كانت قوته، وكأني أقف أمام لغز لا يحل. وفي ذات يوم قرأت عن معرض محركات إيطالية الصنع، كان ذلك أول الشهر وكان معي راتبي، ووجدت في المعرض محركا قوة حصاني ثمن يعاد المرتب كله، فأخرجت الراتب ودفعته وحملت المحرك وكان ثقيلا جدا، وذهبت إلى حجرتي ووضعته على المنضدة وجعلت أنظر إليه كأنني أنظر إلى تاج من الجوهر، وقلت لنفسي: هذا هو سر قوة أوروبا، لو استطعت أن أصنع محركا كهذا لغيرت تاريخ اليابان. وطاق بذهني خاطر يقول إن هذا المحرك يتألف من قطع ذات أشكال وطبائع شتى، من النطيط كحذوة الحصان وأسلاك وأذرع دافعة وعجلات وتروس وما إلى ذلك. لو أنني استطعت أن أفكك قطع هذا المحرك وأعيد تركيبها بالطريقة نفسها التي ركبوها بها ثم شغلته فاشتغل، أكون قد خطوت خطوة نحو سر موديل الصناعة الأوروبية. فبحثت في رفوف الكتب التي عندي حتى عثرت على الرسوم الخاصة بالمحركات، وأخذت ورقا كثيرا وأتيت بصندوق أدوات العمل ومررت أعمل. رسمت المحرك بعد أن رفعت الغطاء الذي يحمل أجزاءه، ثم جعلت أفككه قطعة قطعة، وكلما فككت قطعة رسمتها على الورقة بغاية الدقة، وأعطيتها رقما، وشيئا فشيئا فككته كله، ثم عدت تركيبا وشغلته فاشتغل. كاد قلبي يقف من الفرح. استغرقت العملية 3 أيام،

فؤاد سلكين طالبا بمعاهده في فرانكفورت معهد تاريخ العلوم الاسلاميه. فاشترط الاستاذ سلكين ان يشتغل الطالب 16 ساعة يوميا. اشتغل 16 ساعة في اليوم. فرفض. ثم اراني الاستاذ سلكين من بعد عددا من الطلاب اليابانيين في معهده. وقد انكبوا على المخطوطات العربية يدرسونها ويبعثونها إلى الحياة وقد رضوا بهذا الشرط فتأمل. يحكى أيضا الدكتور عبد الودود شلبي في كتابه في محكمة التاريخ يقول ذكر أذكر أنني ترددت كثيرا جدا على مركز من مراكز إعداد المبشرين في مدريد. ففي بناء المبنى الواسع وضعوا لوحة كبيرة كتبوا عليها ده مركز لتدريب المبشرين المنصرين. أيها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وزير. إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض في سبيل التغوص في سبيل عدالة المسيح عليه السلام في سبيل الباطل. ومع ذلك يعني يتكلمون معهم بهذه الصراحة. أذكر ولن أسمي أذكر يعني في أحد البلاد العربية أو الخليجية أحد الشباب عمل خطة لتحليل القرآن للشباب في المساجد فوضع عليها جدول بأسماء المدرسين المقترحين يعني مدير المكان أو المسؤول عنهم يعني اللي هو من المواطنين في هذه البلدة عرض عليه فرح جدا بخطه تحفيظ القران وهذا النشاط الجديد وقال له يعني تحضر الاخوه هؤلاء ويشتغلوا في موضوع التحفيظ بعد الظهر يعني في وقت الفراغ بالنسبه اليه. فمن الناس من تجهم حينما علم انه ليس هناك مرتب ومنهم من فرح لانه يريد ان يتعبد بتحفيظ الشباب والاطفال القران الكريم. فانقسموا فريقين وحصل الكلام وقيل وقال يعبر عن التذمر والتضجر من هذا الامر. فما كان من هذا الرجل المسؤول الا ان جمعهم اللي هو غير المصري يعني مسؤول هناك جمعهم وتكلم فيهم وقال نحن لماذا اخترناكم لانكم حملوا كتاب الله ولانكم كذا وكذا وكذا من الكلام الطيب وانه كان يمكننا ان نحضر يعني اضعافكم 4 مرات بنفس الراتب الذي ياخذه الواحد منكم من بلاد اخرى لكننا اثرناكم لانكم عرب واهل علم وكذا وكذا. ثم ضرب لهم هذا المدى قال لهم لا تكونوا مثل مكنه البيبسي ان اعطيتها تخرج لك البيبسي ان لم تبذل الفلوس فانها لا تعطيك شيء. فما يكون الانسان اذا عمل في الدعوه اذا كان مش ياخذ لا يشتري. فالفلوس هي التي تحركه لكن طالب الاخره همه الاخره هي التي تحركه. ثواب الله سبحانه وتعالى هو الاجر هو الابقى والاعظم يعني الاجر. هؤلاء المنقلون في مركز اعداد المبشرين في مدريد وهي مدينه من مدن يعني الفردوس المفقود الثانيه يعلقون هذه اللوحه في واجهه الداخليه ايها المبشر الشاب نحن لا نعدك بوظيفة أو عمل أو سكن أو فراش وثير. إننا ننذرك بأنك لن تجد في عملك التبشيري إلا التعب والمرض. كل ما نقدمه إليك هو العلم والخبز وفراش خشن في كوخ فقير. أجرك كله ستجده عند الله إذا أدركك الموت وأنت في طريق المسيح كنت من السعداء. هذه الكلمات حركت كثيرا من جند الشيطان المبشرين بالنيران. حركت حملت الشهادات في الطب والجراحه والصيدله وغيرها من التخصصات للذهاب الى الصحاري القاحله التي لا تجد فيها الا الخيام والمستنقعات المليئه بالمدن والميكروبات. والمكوث هناك السنين الطوال دون راتب ودون منصب. ولو اراد احدهم العمل بمؤهله لربح مئات الآلاف من الدولارات ولكنه ضحى بكل هذا من أجل الباطل الذي يعتقد في الحسن. حكى بعض الشباب المسلمين في ألمانيا أنه منذ الصباح الباكر يعني يقولون من السابقة صباحا ينتشر بعض فرقة الشهود يهوى يهوى وزنس اللي هم دول فرقة من اليهود ضحكوا على النصارى منهم تغيير العقيدة النصرانية ويخدعون النصرانية من أشد الفرق تعصبا للنصرانية المحرفة يعني النصرانية المحرفة هم حرفوها على التحريف تحريفا جديدا. المهم يعني ينتشر هؤلاء الزعامين الكاذبين صباحا في الشوارع وينطلقون إلى البيوت ويتركون الأباء للدعوة إلى عقيدتهم. حكى أحد هؤلاء الشباب المسلمين أن فتاة ألمانية منهم طرقت بابه في السادسة صباحا فلما علم أن غرضها دعوته إلى عقيدتها بين لها أنه مسلم وأنه ليس في حاجة إلى أن يقتنع منها فظلت تجادله وتلح عليه أن يمنحها ولو دقائق من أجل المسيح. فلما رأى إصرارها أوصد الباب في وجهها ولكنها أصرت على تبليغ عقيدتها فوقفت تخطب أمام الباب المغلق قرابة نصف ساعة تشرح له عقيدتها وتغريه ذات رقبها. فما بالنا معشر المسلمين يجلس الواحد منا شبعان متكئا على أريكته إذا طلب منه نصرة دين الحق أو كلد بأسقط المهاج أو عوجب لاستغراقه في اللهو والترفيه انطلق كالصاروخ مرددا قوله صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة كأنه لا يحفظ من القرآن ولا من السنة غير قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة. يقول المستاذ الراشد حفظ الله تعالى يقف الداعية يؤذن في الناس ولكن أكثر الناس يام ويرى جلد أصحاب الباطل وأهل الزيبة وتفانيهم لإمرار خطتهم فإذا التفت رأى الأمين المسلم سادرا غافلا إلا الذين رحمهم ربهم وقليل ما هم ويعود ليفرغ حزنه في خطاب مع نفسه فبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكيس لكسب فبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لكسب وعيش رتيب يكاد يزعزع من همته صدور الأمين وعزم المريد ويتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه مع أن أنا كنت مقصرا في كلامي لأني محوظ نواصي البلاغة وكنت عييا لا أصلح عن الأفكار فيتهم نفسه أنه لم يكن بليغا في ندائه ولكن سرعان ما يحس أنه قد حاز البلاغة من أقطارها فيعود يسلي نفسه ويجمل عزاءه ومن حر شدوي ومن حر شدوي يرى في الخريف فروبا بصحبتي العندليب ولكن خلقت بأرض بها نفوس العبيد برفق تقيل. يعني ومن حر شدوي يكون أنا أتقن جدا البلاغة وأنا آخذ بناصيتها وإن شدوي وصوتي في النداء والدعوة يعني صوت حر عذب يرى في الخريف ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبتي العندليب من شدة تمكني من عروبة الصوت ويعني البلاغة والفصاحة أي حينما ألفه يتحضن العندليب كي يستمع إلى صوت. هذا معنى كلامه يقول ومن حر شدوي يرى في الخريف طروبا بصحبتي العندليب ولكن خلقت بأرض بها نفوس العبيد برفق تقيم. يعني يعود فيلوم الناس ولا يلوم نفسه ولا شك ان يعني نفسيه الامم وتفكيرها النفسي لا شك يتاثر في مواقفه من الدعوه لان كما قال الاستاذ مالك ابن نبي رحمه الله تعالى ليست المشكله في الاستعمار لكن المشكله في القابليه للاستعمار قابليه للذل والرضا والقناعه بالذل والهوان فبعض الشعوب يكون عندها استعداد اصلا وبالتالي لا ينبغي ان يمحى باللئيمه فقط على يعني على يعني الكبراء الذين يتربصون بالدين ويحاربونه ويعني يشنون الحملات عليه. لا شك ان الجماهير والشعوب هي دكتوره شريكه في محاوله اطفاء نور الله سبحانه وتعالى. والايه موجوده في القران فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. لولا انهم عندهم نفس القابليه للباطل في هذه الصوره لما يعني تجاوبوا هذه الاستجابة المذهلة وكأنهم لم يصيروا مسلمين لم يصيروا مسلمين